لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. احنا شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الإيمان بالرسل، قرأنا من متن منة الرحمن، وإن كان يعني استطردنا في الشرح، احنا كنا عايزين نقرأ المتن مختصرا على اعتبار ان دي رؤوس المسائل، وبعدين نرجع نشرح. تكلمنا في قضية ان هم الرسل واسطة بين الله عز وجل وخلقه في ابلاغ الشرائع، وبيان فساد من يعتبرونهم واسطة في العبادة، او اكثر فسادا من يعكسون القضية، يعني في عندما يجعلونهم واسطة في العبادة واما في ابلاغ الشرع فيحاولون أن يصلوا إلى ما يقولونه حدثني قلبي عن ربي إلى غير هذا. ودي أحد القضايا المنهجية الجوهرية الرئيسية الفارقة بين منهج أهل السنة ومنهج الصوفية. تكلمنا على قضية العصمة من ارتكاب المعاصي والخلاف اليسير جدا من أهل السنة في مسألة هل الأنبياء معصومون من الصغائر غير المزرية أم لا؟ يعني كل ما عدا ذلك محل اتفاق بين أهل السنة بل وسائر الفرق فيما عدا بعض طوائف الشيعة، في أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالبلاغ، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية، ولكن أما الصغائر غير المزرية فعندنا حقيقة لا تقبل ان احد يقول انها مش موجودة، وإلا هيكون مكذب بالقرآن، ان القرآن سمى بعض الافعال من الانبياء معصية بهذا اللفظ او ذنبا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبالتالي العلماء انقسموا في هذا الى فريقين. فريق يقول هو أكيد هذا ما سمي معصية إلا لمطالبة النبي الذي فعلها أن يرجع عنها أو يتوب منها، أو ليمن الله عز وجل عليه بأنه تاب عليه منها، فإذا هو شيء كان الأولى عدم فعله أو الأصح أو الصواب إلى غيره. وإن الله تبارك عاتب النبي الذي فعل هذا، وأن في كل هذه المواطن هؤلاء قد تابوا. شيخ الإسلام تيمية ومن وافق بل بيقول خلاص هي معصية لا تتعلق بإبلاغ الشرائع، لا تزري بصاحبها، قد سماها الله معصية، قدر الله وقوعها ليؤكد بشرية الأنبياء، ثم لم تستقر حتى النقص اليسير الذي قد ينسب إلى من فعل معصية صغيرة على سبيل الندرة، قال لا ما تستقرش، ده بيتوب ويتوب الله عليهم فيرفع درجاتهم أعلى وأعلى، فما المشكلة لكي نبحث لها عن حل؟ هذه النصوص وهذا هو مؤداها وهذا هو الذي تفيده النصوص، فأين المشكلة لنبحث لها عن حل فضلا أن يكون الحل هو أن الله يقول معصية ونحن نقول لا ليست معصية، الله يقول ذنب ونحن نقول لا ليست ذنب. ده كلام ابن تيمية رحمه الله، بل وكلام جمهور الأشاعرة، هكذا قال الآمدي والرازي. إن إيه ده كلام جمهور؟ طبعا الأشاعرة المعاصرين عايزين أي حاجة يطعنوا فيها على ابن تيمية، ويطعنون عليه بأنه أهان الأنبياء وأنه انتقص الأنبياء، مع أن ده قول إيه؟ هو قول فرقتهم إن لم أو قول جمهور فرقتهم. في بعض قالوا طب خلاص احنا هنقول كل الكلام اللي قاله شخص ابن تيمية ده، او احنا ده الابرز لدينا يعني في من قال هذا. هو ابن تيمية يقول هذا قول لطائفة كبيرة من السلف زي ما احنا عارفين، او زي ما الدكتور علي جمعة نفسه اعترف قال لما ابن تيمية ينقل عن السابقين فلعله نقل من كتب لم نطلع عليها، لانه كان واسع للاطلاع جدا، بل هو بيقول ده على اجتهاداته الفقهية اللي اضطروا ان يأخذوا بها. حد يقول ايه احنا ابن تيمية اطلع على كتب لعلها لم تصل الينا، بالذات بقى التتار ومحاولة القضاء على الكتب ونحو هذا. المهم تقول ده قول أكثر السلف. كثير من العلماء قالوا طيب ما خلينا ما احنا هي الله عز وجل سماها معصية وهي معصية وهي غير مزرية وعاتبهم الله عليها ورجعوا عنها، لكن عايزين ننبه انها ما سميت معصية الا لعظيم قدرهم. ولو سئل الشخص ولو سئلنا عنها مطلقا ما القول في شخص ناسي وفي امر الله تبارك تعالى او نهي الله عن شيء ففعله نسيانا لقلنا انه لا يأثم، عصى من حيث الظاهر، ولكن اذا سألت هل هي معصية بمعنى يأثم فاعلها فالجواب لا، واذا اخطأ في الاجتهاد فهذا قد خالف الصواب، ولكن هل يأثم؟ الجواب لا. وهذا ما نميل اليه، مع ان القولين يكادان يكونان متطابقان في بهذه الحيثيات اللي قلناها، لان الكلام اللي بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه الفريق اللي بيقول معصومون حتى من الصغائر غير المزريه مضطر يقولوا كاملا ان الله ان هي الله سماها معصيه وانه عاتب النبي عليها وانه تاب منها، وفاضل بس حته اضافه ان احنا نقول مع كل ده يعني هو الشيخ سامي بيقول يعني ربنا هيقول معصيه وانت تقولوا لا؟ الجمهور يقول لا احنا مش هنقول لا، هنقول هي معصيه في حق النبي، لكن لو سالت عن انها في حق عموم البشر لا ليست معصيه، بتبقى يعني غايه ما هنالك انها خلاف الاولى، غايه ما هنالك ان تكون معصيه بس مع عذر مانع من العقوبه او من الإثم زي النسيان وغير ذلك. وعموما هنبقى نرجع المسألة تاني عشان احنا عايزين نقرأ المسائل ونرجع نقول شوية تفصيل، لأن برضو بعض الإخوة قال طيب طالما ان احنا طريقتنا عموما لم كانت فيها شيء من البسط في كل معظم القضايا اللي اتكلمنا فيها، فقال ليه ما نتكلمش شوية في دلائل النبوة وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، بحيث يعني بالذات برضو في هذه الآونة. ومش عارف بقى قصة الدكتور عمر سليمان أشقر معانا، لو كده يبقى هنضطر إيه نتطرق شوية لكتاب الرسل والرسالات الدكتور عمر سليمان أشقر، باعتباره برضو يعني هي سلسلة أشقر عموما أحد كتب العقيدة الجيدة، لكن في جزء العقيدة في الله مش مشبع لكل الحاجات اللي محتاجها طالب العلم، وبرضه في جزء ربما الإيمان بالقضاء والقدر تصلح لدرجة درجة متوسطة في بناء هذه القضية، وفي قضية الإيمان والكفر لا بسيط جدا أبسط مما ينبغي، لكن في حاجة زي مثلا الإيمان بالرسل يكاد يكون كلامه مستوفي كل ما يحتاجه طالب العلم، ولا تجد مزيد عليه إلا بزيادة نقول أو حشد أدلة، لكن هو يعني فالكتاب في سلسلة الخاص بالرسل والرسالات جيد ومناسب لدراسة الجوانب العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل، وتكلم على قضية العصمة كان هو يعني رجح ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية. واحنا كما ذكرنا يعني لعلنا اميل الى خلاف هذا، فنبقى ان مش عارف بقى هنمشي بطريقه التصويت دي على طول ولا ايه، يعني هل انتوا راغبين في ان احنا نبسط شويه الكلام في موضوع دلائل النبوه وغيرها، او يعني باختصار الموضوع ده نترك الكتاب بعض الشيء ونروح لكتاب الرسل والرسالات بتاع الدكتور الاشقر لغاية ما نخلصه ولا ايه؟ طيب نرجع نقرأ اللي هو اللي في المنة الاصلي كرؤوس مسائل، واللي قلنا منها مسألتين كما ذكرنا، مسألة الواسطة ان الرسل دورهم الواسطة بين الله عز وجل وخلقه في ابلاغ الشرائع، ومسألة العصمة. يقول والرسل بشر من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، عباد لله لا يعبدون وهم معصومون من ارتكاب المعصي. يبقى أول حاجة جعلهم الله وسطا بينهم من خلقه في بلاغ شرعي، هم عباد لله لا يعبدون. المسألة التالية هم معصومون من ارتكاب المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، ولذا جعلهم الله قدوة لعبادي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. المسألة الثالثة يجب الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وطبعا دي في حق جميع الأنبياء موسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلام. فلو في واحد جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم كذب بنبوة عيسى عليه السلام أو نبوة موسى عليه السلام لكان كافرا. الكلام ده يسمعوا البتوع اللي بيدعوا لزمالة الأديان وبينبسطوا بقى إيه إن المسلمين. طبعا احنا ما يهمناش، احنا يهمنا الايمان بعقيدتنا، عقيدتنا بتأمرنا ان نؤمن. طب تيجي تقول لهم يا اخواننا كيف تريدون ان تحكموا بايمان احد او بدخوله الجنه وهو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء عجيب جدا انه يكون هناك مع الاتفاق. يعني مساله برضو ان الكفر بالنبي مع الكفر بالنبي من المسائل ليست يعني المسائل اللي موجودة عند السلفية موجودة عند الأشاعرة ويكاد تكون محل إجماع من الأمة ربما المعتزل. فما يعني لم تفترق الأمة في هذه المسألة أن الكفر بنبي الواحد كالكفر بجميع الأنبياء حتى بين الفرق. وبعدين يظهر لنا اللي يقول لنا إن اللي أنه يمكن أن يسمى من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ويقال بدخول الجنة. طبعا كانت البداية بلاش تصدموا بكلمة كافر، قول عليه أهل كتاب. وبعد يعني والقرآن قال عليهم أهل كتاب، والقرآن قال عليهم أهل كتاب صحيح، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. لا أقولك أنتم، وهو يعني يعرف القرآن ويكتفي منه بهذا. وطبعا قلنا الكلام ده كتير إن الوصف العام لا ينافي الخاص، وإن كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكافر بهذا الدين. والكفار ممكن يكونوا أنواع منهم أهل الكتاب، يبقى وصفهم بأهل الكتاب لا ينافي كفرهم. هم فرقة خاصة من إيه؟ من الكفار، لهم أحكام خاصة. فنسأله سؤال عكس انت عمال تقول لا مسألة بقى سميهم ايه. انا لهم احنا ما بناديش حد تعالى يا كافر روح يا كافر، انت دل عنك والتعايش أنا، لكن وصفه في دينك هو انه كافر بهذا الدين. عشان لما تقرأ الايات ايه اللي هو حقوق المؤمن وايه حقوق الكافر، اما الكافر الذمي او المعاهد له حقوق، لكن هذه حقوق الكافر اللي زي حقوق المؤمن وهكذا. فإذا غابت هذه الكلمة وما ليس اصطلاح وضع، نقول الاصطلاح ده مش عامل لنا مشاكل نغيره، لا مش في الاصطلاح ده لفظ شرعي ويترتب عليه ما يترتب. فالأول كان بيتكلم مجرد لفظ بلاش الكافر. طب وبعدين لما تيجي تشرح احنا قلنا حاجة، احنا يعني ادخلناهم في الاسلام؟ احنا لا، فقط بنقول لك لما اذا كان الشرع سماهم كفار وسماهم على اهل الكتاب، وبالذات الكلام بقى الناس دلوقتي بتسمع الدروس بتبقى مذاعة قول التعبير الاخف. وبعدين بعد كده بقتش القضية تعبير فقط، ده بقت القضية انه لا ده لازم اقول الايمان واقول انه في الجنة وهكذا. طبعا بعض المتفزلكين من الديانات الأخرى أن هو أمر متفق عليه من كل الأديان اللي فيها عقيدة وفيها جنة ونار، أن العقيدة دي هي الفارقة، هي الفرقان بين اللي بيدخل الجنة وبيدخل النار. بالتالي بتجد عندك مقاطع فيديو غيرها عن يعني الرجال الدين بيتكلموا على طوائف، طوائف جوه نفس الدين، ولا دول يعني ليسوا مؤمنين، دول ما ينفعش حتى، يعني معروفة القصة ان يعني في بلد ما كانوا على مذهب ما فيش له كنائس في القرية، استأذنوا الكنيسة اللي في القرية للمذهب الآخر يسيبوا لهم، لأنه هو طبعا الصلاة عند النصارى لها يعني من خصائص النصارى، قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وما عندهم يعني الصلاة لازم بهيئة معينة في مكان معين معد بطريقة معينة، فهم عايزين نعمل القداس في المكان في المذبح، وحنستدعي كاهن من ال قالوا لا ما ينفعش، هتلوث المذبح بعقيدة ده، فده بينما مذاهب في نفس الدين. فضلا بقى عن كلامهم عن الأديان الأخرى، حد يتفتك لا احنا عمرنا ما وصفنا حد بالكفر، المصطلح ده مش موجود عندك، بس اولا ده اللي يشوف العهد القديم حاجه بقى كلام ايه يا اولاد الافاعي ومش عارف ايه والكلام ده كله. الامر الثاني انت بتقول مش هيدخلوا الملكوت، انت تقول ليسوا مؤمنين، ما هي ليسوا دي هي كفار، بس هي بس مش كده اللغويه عجمه اللغه، وفي الاخر طب مصيرهم فين؟ لن يدخلوا الملكوت. والبعض يقول اخواننا مستحيل، بيسالوا عن بقى في بعض يعني كبراء هذه الأديان عن مسلم له يعني خير ونفع البشرية، قال له يعمل اللي يعمله، أنت في النهاية لو قلت أن حد لا لم يؤمن بأن الـ الـ الـ الـ الـ المسيح جاء وصلب من أجل أن يكفر الخطيئة الأولى، يعني في حد ينفع تتغفر له الخطيئة من غير صلب؟ يبقى هدمت الايه قصة الصلب والفداء اللي هي أساس الديانة. قال له ما ينفعش، يعمل اللي يعمله، هو بالخطيئة الأولى بالنسبة لعقيدتهم لا يمكن أن يوصف بأنه تخلص منها من غير ما يؤمن إيه بالمسيح المصلوب كما يقولون. دي الإجابات العقدية، وطبعا الإجابات دي تطلع على الإنترنت، لا تجد إيه، ما فيش حد يفتش وراها ولا حد يجيب الراجل ده بقى في الإعلام يقول له أنت قلت كده ليه، لا مش ساعتها هيتقال أنت بتضطهد دينيا وأنت بتجبره يخالف عقيدته، المسلمون هو بقى اللي يجبروا ان يخالفوا عقيدتهم. ان الله لا اله الا هو. فالمقصود حد يقول لك ما قلنا احنا ما وصفناش حد انه كافر، اولا يعني ما احنا عندنا بتوع وحده الوجود بيصف كل الاديان انها صواب، هل ده يعني كده ان احنا يعني قصاده؟ لا، احنا بنقول بتاع وحده الوجود ده كافر، ماشي. فاذا كل واحد ينبئ عن عقيدته، ملوش دعوه بعقائد الاخرين. ومع هذا كل الاديان عندها وصف مكافئ لوصف الكفر، وعندها نتيجه مترتبه بيصف بيه من لم يدخل، من لم يؤمن بعقيدته، وعنده نتيجه مترتبه على كده انه ايه من اصحاب النار. المهم يعني قضيه انه الكفر بالنبي الواحد الكفر بجميع الأنبياء قضية مفروض يعني آكد ما ينبغي أن نطبقها على من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن مطلوب الإيمان بهم جميعا وعدم التفريق بينهم. يقول ومعنى عدم التفريق بين أحد من رسله هو الإيمان بهم جميعا، عدم التفريق في أصل الإيمان. وأما في المفاضلة بينهم أقول إن كان بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقال عن إبراهيم إنه خير البري. يبقى لابد من جمع من الاثنين، فالجمع إنه يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة الأنبياء، احنا متفقين سواء قد يجتهد، فوجد خيرهم من حيث يعني نسبة الله عز وجل هذه الملة إليه، ومن حيث جهادي، ومن حيث بياني، ومن حيث أنه جاب الأماكن المأهولة من الأرض في وقتها من العراق إلى الشام إلى مصر إلى الحجاز، وترك آثار دعوة التوحيد في كل هذه المناطق، فقال أنه خير البرية. ثم أوحى الله إليه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، فيكون إبراهيم هو خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قل ويجب الإيمان بالخمسة وعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن، أولهم آدم ثم وأولهم آدم وباقي الخمسة وعشرين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم أولو العزم مع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أولو العزم من الرسل. الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبعدين طب مين هم؟ قعدنا ندور لقينا أن الله تبارك وتعالى خص هؤلاء الخمسة بالذكر في أكثر من موطن، سيأتي تفصيل هذا، فعلمنا أنهم إيه؟ هم أولو العزم من الرسل، يؤكد هذا رسالتهم ودعوتهم وصبرهم ونحو ذلك. يبقى عندنا آدم أبو البشر، الأربعة أولو العزم بالإضافة لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقوا خمسة، نوح وبترتيب الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وباقي الخمسة وعشرين إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى إجمالا نؤمن بأن في رسل، وتفصيلا نؤمن بالخمسة وعشرين مذكورين في القرآن. وربما وجد بعض المذكورين في السنة ومعظمهم في خلاف، هو انه هل هذا مثلا شيث عليه السلام هل هو نبي ام لا، لكن بعض يبقى ممكن بعض الحديث الواردة في نبوة احد. طبعا الخلاف مشهور في ذي القرنين والخضر وسيأتي هذا كله، والراجح انه جميع. يقول واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الانس والجن الى يوم القيامة، فإذا بلغته رسالته لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقلنا الآيات دي مهمة جدا، إن ما ينفعش حد يقول لإخواننا وحد يجي يقول أنه يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هي إلى العرب خاص، أو ولكن هي غير ملزمة إذا كان يتبع نبي آخر، ودول ما عادوش موجودين. لكن البعض بيجي بقى تطوع يقولك ده كل النصارى كده، عشان برضو نفس قضية ايه. طيب لو افترضنا ان كل النصارى كده، نقول له طيب اذا امن ان هذا نبي يبقى لازم صادق، يبقى ادعاءه ان القرآن من عند الله يصدقه في هذا، يبقى عارف ان القرآن من عند الله. طب القرآن فيه قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميع، طيب موقفه ايه من الآية دي، صدق ام كذب؟ إذا لو كذب يبقى كذب القرآن، يبقى كذب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لا يتصور أحد لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا لو لم تبلغه الدعوة، دي قصة ممن بلغته الدعوة إما عن تكذيب أو إباء واستكبار، وكلاهما إيه؟ كفر. ولو تجمل أو بهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأديب الألماني جوتا كلامه في الناس، طب ده مش عايز يؤمن ليه؟ طيب من كثرة انبهاره بالقرآن وإنه ده أكيد ليس كلام البشر والتشريعات لكن هو في الآخر ما أسلمش. أيا ما يكن القضية، إنه لا يكون مسلم إلا أن يشهد لا إله إلا الله رحمه رسول الله على وجه القبول والإذعان. هو تجمل أو هو حتى عنده تصديق لكن عنده موانع أخرى، شرك المحبة، بيحب قومه مش عايز يخالفهم، أي شيء من هذا، أي حاجة غير التصديق والقبول والانقياد لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليس بمسلم. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة. الأمة قد تكون أمة الدعوة يا كل الإنس والجن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمة الإجابة هم المسلمون. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني. طبعا يهودين ولا نصراني يبقى نتكلم على أمة الإيه؟ الدعوة. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول المسلمون هم أتباع كل الأنبياء لأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. يبقى الإسلام له معنى عام اللي هو الاستسلام لله عز وجل، يبقى معناه العام شهادة أن لا إله إلا الله والتسليم والتصديق بأن الرسول الذي جاء كل قوم هو رسول من عند الله. يبقى اليهود لما بعث في موسى عليه السلام كان الإسلام بالنسبة لهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. اللي منهم أدرك بعثة عيسى عليه السلام كان يلزموا بعد ما أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله أن يشهدوا أن عيسى رسول الله. وبالتالي من جحد نبوة عيسى عليه السلام منهم صار كافرا لأنه جحد إيه؟ نبوة عيسى عليه السلام. وهكذا ده الإسلام اللي كل الأنبياء أتوا به، المعنى اللغوي العام الاستسلام، وأبرز ما يجب الاستسلام به شهادة أن لا إله إلا الله والتسليم والقبول لرسالة الرسول الذي أرسل إليهم. طيب وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بقى الإسلام معنى واحد محدد وهو شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام لا يلتزم بشريعته، طبعا ده لأنه كان كل نبي يبعث إلى قومه إيه؟ خاص. الخضر عليه السلام إما نبي وإما من أتباع نبي، أوحي إليه ما لم يوحى لموسى عليه السلام، أوحي إليه مباشرة لو قلنا أنه نبي، أو أوحي للنبي الذي أمره بما أوحى الله إليه، وبالتالي صار هذا تكليف خاص لم يكن يعرفه موسى. وهذا لا يتصور، مش مع مثلا فقط، مع أي نبي إلا أن يكون هناك إيه؟ اجتماع زمن نبيين ويبقى يكلف أحدهما بما لم يكلف الإيه؟ الآخر، أو يكلف النبي أحد أتباعه. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم جزما لا يتصور هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعه. طبعا الصوفية بيأخذوا من قصة الخضر مع موسى عليه السلام تكع عشان يقولوا انه ينفع حد يخالف الايه، وبعدين بقى احاديث موضوعة في حياة الخضر، او فقالوا ده هو حي وهو بقى ايه القطب الاولياء وهو اللي بيعهد للناس بالولاية، ويبقى بقى الناس بتتوارث، احنا عموم المسلمين يرثون الشريعة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرثون الحقيقة عن الخضر. ده احنا لو تجارينا مع هذا الكذب فنقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا شك ان موسى عليه السلام افضل من الخضر عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل من الخضر عليه السلام، والله عز وجل أدب موسى عليه السلام بانه يبين له انه قد يستأثر من هو أدنى منه منزلة بعلم لم يصله. فلو قدامك، لو افترضنا جدلا إن هما طريقين متوازيين، يتاخد علم موسى عليه السلام علم الخضر عليه السلام، لكان عليك أن تختار علم موسى عليه السلام. ولو كان أمامك إما علم محمد صلى الله عليه وسلم وإما علم الخضر كما يزعمون، نقول هذا لكان الاختيار يأخذ علم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يزعمون حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل محبتي وهم وعن في الآخر لك والله سبنا لكم الشريعة اللي مستندها فين بقى في الآخر؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأخذنا الحقيقة عن الخضر عليه السلام. طبعا فضلا أن هذا أصلا لا حقيقة له ولا يصح، ولو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخضر حيا لما وسعه إلا إيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وده من حيث المتن أقوى ما رد به علماء السنة على أحاديث التي تدعي أن الخضر حي. يعني طب هو لو حي مكلف بأن يشهد لا إله إلا الله ولا لا، وليه ما جاش؟ وأنتم بتقولوا أنه مال الدنيا وبيروح ويجي ويظهر لكم ويطلع لكم في الصحاري والفقار واللي يكون في شيء، طب ما كان أولى يفعل الواجب عليه لو كان حي. يعني أصلا ما فيش حاجة مستحيل عقلي يقول أن الله قد أمد في عمري، وإن كان في دليل شرعي بيقول أن السلام في جلسات ما قال لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن على رأس المائة سنة أحد. يبقى لو كان لو تصورنا جدلا فضلا أنه الطبيعي أن يكون مات الأصل، يعني أن يكون مات كما مات سائر البشر، ولو له دور أن الله أبقاه حيا لأبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا عشان هو كان هو أبلغنا عندنا الأحاديث اللي احنا نقول عليها ضعيفة أو موضوعة, نقول طيب الأحاديث دي مش يعني ضعيفة السند أو موضوعة, ومشكلة المتن ما هو لو عايش كان فعل ما يجب إيه عليه. طبعا المسلمين في غزوة بدر والمسلمين في غزوة الأحزاب, وانتم بتقولوا ان الله اقدره على قدرات لنصرة الايه يعني المكروب, لماذا لم يسعى على النصرة الواجبة عليه لو كان هو عايش؟ يعني كلام كتير جدا. فالمقصود ان قصة الخضر يمسك حولها كثير من الاساطير لتبرير مخالفة الشريعة, لابد نقف عنده ان شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل. يقول وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر, ومن صدقه فهو كافر, لقول تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طبعا المسائل الشهيرة في باب الرسل والرسالات الفرق بين الرسول والإيه, البعض بيرى أنهما مترادفان, الرسول هو النبي والنبي هو الرسول, وده قول المعتزلة والجمهور. يعني باب الرسالات تقريبا يتوافق في كلام أهل السنة مع الأشاعرة, ومنها هذه المسألة إن الرسالة أعلى من الإيه من النبوة. والله عز وجل خاتم الإيه النبيين, مش خاتم المرسلين بس, مش محدش يقول خلاص هو ختمت الرسالة وبقيت الإيه والنبوة أدنى من الرسالة, لا ختمت الإيه النبوة أيضا. قال لا نبي بعدي, وطبعا الآية وخاتم النبي. طبعا مسألة بماذا تعلن الرسالة عن النبوة ما فيش دليل قاطع في محاولة التأمل في من وصفهم الله عز وجل بأنهم مرسلين يفرقوا إيه عن غيرهم. البعض قال الرسل أوحي إليهم بشرع وأمروا بتبليغه, والأنبياء أوحى إليهم بشرع وأمروا بتبليغه. طب إزاي لا يؤمر بتبليغ الحق ثم الأنبياء ساسوا أممهم؟ فالعل الأقرب هو مقدار الأحكام الجديدة في ما أوحي إليه. يعني الأنبياء بيوحى إليهم يأتيهم الوحي يأمرهم بإحياء شريعة النبي الرسول الذي قبلهم, وأما الرسول فإنما يوحى إليه بشرع جديد, وربما يكون الأمر مقترن بكتاب في الغالب. لا ده أقرب شيء. الشاهد إذا كان قلنا مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة فالدليل على أنه ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فطوائف البابية والبهائية والقديانية وما شابهها كلها خارجة عن ملة الإسلام, تجري عليهم أحكام المرتدين. يبقى ده كده إيه الإيمان بالرسل على وجه الإجمال. إن شاء الله اعتبار من المرة القادمة ناخد هذه القضايا تفصيليا من كتاب الدكتور الأشقر, وكده بقى في المرحلة دي حتى زمن معنا كتابين للدكتور عمر سليمان الأشقر, كتاب بعد ما خلصنا احنا كتاب أخيه كتاب الواضح بتاع محمد سليمان الأشقر, هيبقى معنا كتاب الرسل والرسالات وكتاب أحكام الزواج. هيكون طبعا مرة القادمة سنترك على معنا بعد المغرب, يعني هيبقى المصطلح والعقيدة قبل المغرب الاثنين على النحو المعتاد, ومن المغرب للعشاء هيبقى كتاب أحكام الزواج على ضوء الكتاب والسنة دكتور عمر سليمان الأشقر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.